يدعس له واحد مثل النهار، هذا ما هو رحمة. الرحمة أن تأخذ بحقك وبالحق العام حتى يحسد ألف حساب قبل أن يفعل الجريمة، أليس كذلك؟ ولهذا نحن يعني نرى أن تغليب العاطفة على العقل وما تقتضيه الشريعة خطأ عظيم، لأن بعض الناس تأخذ الرأفة والرحمة اللا عقلية على أن يعفو عن المجرم مهما كان إجرامه، ولكن هذا يجب أن يكون مربوطا بماذا؟ بالعقل وما تقتضي الشريعة، والشريعة لا تأتي إلا بما يستحسنه العقل. الشريعة يقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجر الله، أما من عفا وأساء بعفوه فليس له أجر بل عليه وزر. طيب، قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين لم يجعل الله تعالى لأحد حقا بعد حقه ورسوله إلا الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وين حق وبالوالدين إحسان؟ وين حق الرسول؟ حق الرسول في ظن العبادة، لأنك ما تحقق العبادة حتى تقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان داخلا في قوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وكيف أعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عبدت الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أديت حقه، واضح؟ ثم يأتي حق الوالدين. الوالدان تعب عليك، تعب عليك، ولا سيما الأم. الأم قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن. والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم الصبي صبيها أشد من رحمة الوالد له، ولهذا كانت أحق الناس بالصحبة حتى من الأب. قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال الثالثة أو الرابعة ثم أبوك. الأب أيضا يتعب في أبنائه، يضجر لضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، أليس كذلك؟ يضرب الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل تحصيل العيش له ولأولاده، فكل منهم له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقه. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر. والبر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس، ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد، كما في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الوالدان من هما؟ هما الأب والأم. أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب، لأن الجد والجدة لم ينالا أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أي الجد والجدة أحق الأقارب بالصلة. أما البر فللأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع، إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر. إيصال الخير بالماء، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد. إذا لم يحصل على الابن ضرر فيجب عليه أن يخدمهما إذا لم يكن عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه، أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما أو ضررا بدنيا فلا يجب عليك. أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر. والأب خاصة له أن يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك. طيب إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يبر بوالديه بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لا يبقى معهم ليلا ونهارا ما مل، لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، نسأل الله العافية. هذا ليس ببار، ليس ببار. البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه وأن يختمهما على أهداب عينيه وأن يحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة فإن البر مع كونه يحصل أي البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا، يجازى به في الدنيا. البر والعقوق يقول العوام إنها إيش؟ أسلاف، أسلاف. أقرض تستوفي، إن قدمت البر برك أولادك. وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده كما بر بوالديه. وكذلك العقوق يعقك ولدك، وفي هذا حكايات كثيرة، حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه. فالمهم أن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يأمرون بكل خير، ببر الوالدين وصلة الأرحام. شف فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر، والبر أعلى من الصلة لأن البر كما قلنا قبل قليل كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع، ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في عدم في من لم يصل إنه قاطع. صلة الأرحام واجبة وقطعها سبب اللعنة والعياذ بالله والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فإيش فبالعرف احددي، ما دامت جاءت مطلقة ترجع للعرف. فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلاتهم أن تذهب إليهم في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم، وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم، كل ما يكفي. ها؟ وش لازم؟ تعطيهم، تعطيهم بقدر حالك. هؤلاء يقول لك من الصباح إلى المساء وشونكم كيف أنتم، شونكم كيف أنتم، شونكم كيف أنتم، ولا يعطينا واصل ولا غير واصل، أبد ليس بواصل، يقول أنت عطنا ولا نشوف وجهك. نعم. طيب، هذه حال. إذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير، فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح والمساء يعد إيش؟ يعد صلة، كذا ولا لا؟ طيب، في مثل زماننا هذا الآن، حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة، لأن ما هناك تواصل، تجد الأقارب يعرف بعضهم بعض، يمكن بعض الناس ما يعرف أولاد ابن عمه، أليس كذلك؟ هذه ما هي صلة في الحقيقة. لكن مع ذلك لانشغال الناس بحوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض، لو تسألوا كل هذا قاطع؟ قال لا ما قطع، لأنه دائما يسألنا مثلا ودائما يقول كيف أنتم كيف حالكم، يأتينا في الأعياد، يأتينا أحيانا في الجمعة، يتكلمون بالهاتف، يكتب لنا الرسالات. نعم، لكن الحقيقة ما هي هذه الصلة التامة؟ الصلة التامة أن تبحث عن حالهم كيف أنتم وأولادهم، تشوف مشاكلهم. ما من إنسان إلا وله مشكلة، لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود. أمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة والجماعة، بعد أن ذكر أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، وأنهم يؤمنون ببر الوالدين وصلة الأرحام. وكل هذه تقدمت معانيها، وأرجو أن تكون منكم على بال، لأنها مهمة، أخلاق وآداب عالية لا ينبغي الإخلال بها. قال ويأمرون أيضا بحسن الجوار، حسن الجوار مع الجيران، فالجيران هم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وقال ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن أهل السنة والجماعة

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخطى على الناس تعلم. بل إن الرجل إذا صار يعدل صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم، سقط من أعينهم، فاحذر هذا الأمر. بعض الناس إذا صار يتحدث تجده يتحدث عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا ورحت الكذا وجئت من كذا إلى آخر، يقول هذا لا ينبغي، هذا ربما يحملك على فخر أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعالي والتعاظم وأنك تظهر نفسك بالمظهر العالي. ثم إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفتك، لأن الناس يعرفونك وإن لم تشرح لهم حالك. نعم إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا، وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة. قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت إليه. هذا لا شك أنه ثناء على نفسه بإيش؟ بعلم كتاب الله عز وجل، لكن ما غرضه أن يفتخر، غرضه أن يحث الناس على طلب العلم وأن يطلب العلم في أي مكان كان. وبعض العلماء تجده إذا ألف يمدح كتابه، ما قصده أن يفخر بذلك وأنه ألف هذا الكتاب النافع مثلا، قصده أن ينتفع الناس به وأن يتلقوا بالقبول. وابن مالك يقول في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. لكن مع هذا المدح لألفيته والحق من ألفية ابن معطي، ما قصد والله فيما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية ابن معطي أو من ابن معطي، قصد أن يصف الناس بدلا أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية ابن معطي وهي أقل من هذه، يصفون جهدهم إلى هذه. لكنه ولهذا قال بعد: وهو بسبق حائز تفضيلا، جزاه الله خيرا، هذا تمام العدل، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. شف بعض المحشين على اسمهم محشين حواشي، قال ابن مالك ليته ما قال هالكلام، ليته ما قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة، علشان يشمل في الدعاء. قل سبحان الله العظيم، الأنبياء يدعون لأنفسهم، قال رب اغفر لي ولأخي، والرسول يقول رب اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وشرك المسلمين ولا لا؟ ها؟ ما يشركهم، ولا هو بلازم، ولا ينتقد الإنسان إذا دعا لنفسه أو دعا لنفسه وآخر معه. لكن المحشون رحمهم الله يأتون بالحواشي. نعم، على كل حال مش الرحمة هنا، ينهون عن الفخر والخيلاء. الخيلاء تكون في إيش؟ في الأفعال، والفخر في الأقوال. البغي العدوان على الغير، وموضعه أو مواقعه ثلاثة، فجنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. في الأموال يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، وهو دعوة يأخذ، يسرق، ينهب وما أشبه ذلك، هذا بغي على الأموال. الدماء القتل فما دونه، يعتدي عن الإنسان بالضرب بالجرح بالقتل. الأعراض

بل فعله المفعول خارج ذاتي كالاصبع للذات في الحسبان. والجبر مذهب الذي قرأت به عين العصاة وشيعة الشيطان. كانوا على وجل من العصيان لا هو فعل كان كانوا على وجل من العصيان لا إذ هو فعل كانوا على وجل من العصيان هو فعل والذنب للإنسان. واللوم لا يدوب إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. فأراحهم جهم وشيعته من اللوم من أنيف وما قروا بأمان. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد لعزة وأمان. وتبرأوا منها وقالوا إنا أفعلوا ما حيلة الإنسان. ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان. ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان. وكذا على الطاعات أيضا قد ولت مجبورة فلما إذا جبران. والعبد بالتحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. ما تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. فلذاك قال بأن طاعات وراء وكذاك ما فعلوه من عصيان. هي عين فعل الرب لا أفعله فيصيح عنهم عند ذاك. فيصح هي عين فعل الرب لا أفعلهم فيصح عنهم عند ذا نفيان. نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم نفي بنفي ثاني. نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان. وكذاك ما شربوا ولا وما قتلوا وما سرقوا وما فيهم غوي زاني. غوي ولا فيه ولا فيه. وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني. وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان. إلا على وجه المجاز لأنما طعمت بهم كالطعم والأمان. تبروا على ما شاءه خلاقه ما ثم ذو عون وغير معاني. وغير جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معان. والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. فإذا جمعت مقالتين أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان.

يعني يرون من عز وجل ان فعل الله هو المفعول فقط، اما ان يكون فعل قائم به لا، فهو مخلوق بلا خلق قائم بالله، والله خالق بلا وصف قائم به، فالخالق أي له مخلوق. هنا بلا كيف تناقض، هم يثبتون أن فعل العبد فعل الله ثم ينكرون فعل الله اللي هم متصفون به، وهذا أكبر تناقض. هنا ولهذا لا شك أن القول الذي لا يقبل العقل سواه هو ما دل عليه كتاب السنة أن الله موصوف بالأفعال، وأن الأفعال وصفه سبحانه وتعالى قائم به، ولا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل بلا شك. وهل يمكن مفعول بلا فعل؟ أبدا. هل يمكن أن يوجد قصر مبني بدون بناء من بنيه؟ أبدا. فالمفعول يلزم منه سبق الفعل، وإلا لما حصل المفعول. ونقول أيضا إن الإنسان فاعل، هو الفاعل، ولو لم يكن الفاعل لكان الرجل إذا زنى رح نرى براحة ما زنى، قل لا، لأن هذا ما فعل. نعم فعل. فنقول ما دل عليه الكتاب والسنة أن للإنسان فعلا قائما به يحمد عليه ويذم ويثاب ويعاقب ويصل به إلى الدرجات العلى أو للدرجات الأسفل من النار، هذا لا شك فيه وهو مقتضى العقل والشرع. نعم. وقضى على أسمائه بحدودها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيم الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران، لكنه أبدى المقالة. طيب أيضا قال إن أسماء الله عز وجل مخلوقة، أسماء الله مخلوقة وليست قديمة بقدمه. ليش؟ قال لأن الاسم غير المسمى، لأن الاسم غير المسمى. صحيح أن الاسم غير المسمى، إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. في التفصيل، إن أردت بالاسم اللفظ الدال على مسمى فهو المسمى. أنا إذا قلت أدعو لي زيدا، تدعو نفس زيد المسمى بهذا الاسم فهو هو. أما إذا أريد بالاسم الحروف الدالة على مسمى فهذا غير بلا شك. ولهذا أنا أكتب زيد قام وقد أضرب زيد، هالحروف هذه ضرب سائد جدا مبرح، وزيد اللي عندي يقول أو جاءتني يقول لا لا ما نقول. ليش؟ لأن الاسم غير المسمى. لكن لو أقول أدعو زيدا هذا المسمى لا شك. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين، ادعوا الله المراد مسمى هذا الاسم، ولا يحتمل له غيره. لكن لو قلت اكتب الله، اكتب الله المراد الاسم، يعني الحروف الدالة على مسمى. فعلى هذا هم يقولون ان اسماء الله مخلوقة لانها غيره، فتسمى الله بها بعد أن لم يكن له اسم والعياذ بالله، فكان معطلا عن الأسماء وعن الأوصاف وعن الأفعال. مش بقى على مش صار عدما. يقولون الاسم حادث والأوصاف ما له صفة قائمة به والأفعال ما له فعل قائم به، إذن فكان عدما ثم صار موجودا. صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. لكنه أبدى المقالة تعالى في قول. طيب ماذا نقول نحن في هذا الأمر في الأسماء والصفات؟ نقول إن الله لم يزل ولا يزال في أسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. صحيح أن أنواع الصفات الفعلية أو أفرادها يكون حادثا، أما الصفات الذاتية فهي قديمة بقدم الرب عز وجل وكذلك الأسماء. نعم. أقول نحن نقول إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. نعم. ولكن أنواع بعض الصفات الفعلية أو أفرادها هي التي تكون حادثة، فمثلا الاستواء العرش كان لام أزلي، لأن العرش ليس بأزلي، حادث. النزول إلى السماء الدنيا حادث. الكلام باعتبار حادث، حادث. هنا طيب. لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه من الرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصوغوا عجلا ليفتن أمة الثيران وكساه أنواع الجواب. من أمة الثيران؟ لا الجهمية هي أو المعطلة على سبيل العموم. نعم. ليفتن أمة الثيران، فالجهمية الذين يتبعوا هذا القول ثيران. نعم ثيران. ليش؟ لأنهم تبعوا هذا القول وافتتنوا به. هنا وكساه أنواع الجوائر والحلى. والحلى بس عندك حلى خلف ماشي. وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابه كمصاب إخوته قديم زمان. قديمة. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، عجلان قد فتن العباد بصوت إحداهما وبحرفه إذا الثاني، والناس أكثر. طيب وش العجلان؟ إيه قوم موسى، موسى السامري. موسى لما ذهب لميقات ربه استخلف عليهم هارون، ونعلم أن موسى كان ميعاده 30 ليلة وأتم الله بعشر فصارت 40 ليلة. لما تمت 30 ليلة ولم يأتي صنع فتنة من الله عز وجل السامري عجلا من الحلي من الذهب على صورة العجل، قال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى، لكن موسى ظل ما عرف، ولهذا كان الميعاد 30 يوما والآن أكثر من 30، لأنه ما عرف فهذا هو إله. فلما قال هذا الكلام راجع عليهم واستحسنوا وعبدوا العجل، عبدوا العجل والعياذ بالله. هذا عجل اليهود، عجل الجهمية ما هم؟ هذا القول المزخرف الذي زخرفه جهل. لكن عجل بني إسرائيل بالصورة وعجل هذا بالتحريف، ولهذا قال بحرفة الثاني، هذا بالتحريف، بتحريف الكلمة عن مواضعه وتزويق الكلام الذي يحسبه جاهل، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم. والناس أكثرهم فأهل ضوائر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. الله هذا هذا حكمة البيت. فهم القصور. الناس أكثرهم أهل ضوائر، ينظرون للظاهر فقط ولا ينظرون لما يترتب على هذا الظاهر وما ينتج عنه، وهل هو حق أو باطل، مصلح أو مفسد. فتجدهم أتباع كل ناعق. وصدق رحمه الله، الناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني.